هي هذه المكرومة التي حدثت بنت الحارث عنها لخبيب رضي الله عنه، قالت: والله لقد رأيت في يده القطف من العنب، نعم، في اليوم الشاتي، وليس في مكة قطف من العنب، أو وليس في مكة ثمرة، يعني في غير أوان العنب. وهذا الكلام رواه البخاري في صحيحه. ما الذي نفهمه من هذا أيها الإخوة؟ ومن ذلك القاعدة التي ذكرها علماء العقيدة، وهي أن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. كثيرون هم الذين يسألون: ما معنى الولي؟ كلمة الولي عند بعض عوام الناس لها معنى يعني خطير وهمي في أذهانهم. المسألة أبسط من ذلك. الولي عرفه الله عز وجل في محكم تبيانه عندما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عرفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس آمنوا، يعني ترسخ الإيمان بمبادئ الإسلام وأركان الإيمان في أفئدتهم، فالعقيدة الإيمانية متربعة مهيمنة على قلوبهم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنهم يتقون. كلمة التقوى كلمة تتردد كثيرا على ألسنتنا ونقرأه كثيرا في كتاب الله، لكن ما أصعب تطبيقها. نعم، ما معنى التقوى؟ التقوى مأخوذ من الوقاية، يعني اتخاذ الحذر. تقول: أنا اتقيت هذا المكان الخطر، يعني ابتعدت عنه. نعم. الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين يبتعدون عن الوقوع في حدود الله عز وجل. يتقون الوقوع فيما حرم الله، يعني يتقون تجاوز الخط الأحمر. الخط الأحمر أقصد يعني الذي تجد من ورائه المحرمات المختلفة، لا يرتكبون محرما، ويؤدون أوامر الله وحقوقه وأحكامه كما أمر. سار على هذا المنوال واستقام على هذا النهج وهو مؤمن، إذن هو من أولياء الله سبحانه وتعالى. فالولاية يعني لا يشترط فيها أشياء يعني غريبة وعجيبة، لا لا لا لا لا، الأمر أبسط من ذلك. لكن الحقيقة أن التمسك بتقوى الله عز وجل أمر صعب المنال، صعب المنال. شياطين الإنس وشياطين الجن يحولون دون الإنسان ودون الاستقامة على تقوى الله سبحانه وتعالى. الاستقامة هي التي نجد الصعوبة فيها، يعني كما قال الشاعر: لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن قليل في الرجال ثبات. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كثيرا ما كان يسأل يعني من قبل بعض الصحابة أن ينصحه، يقول: ثم استقم، انتهى الأمر. ثم استقم، يعني لا تزكزك بالطريق، لا تجعل عملك مرة هكذا ومرة هكذا، مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال. نعم، استقم على صراط الله عز وجل. فمن هيمنت حقائق الإيمان على يقينه وقلبه ثم إنه استقام على سبحانه فهو من ما ذكره الله من بعد. نعم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكثيرا ما نسأل يعني البشرى الحياة الدنيا كيف بدها تكون؟ كيف يبشر المؤمن الذي رضي الله عز وجل عنه يعني وهو في دار الدنيا؟ نعم، جواب واضح معروف قبيل الموت. الإنسان الذي رضي الله عنه وأكرمه بالاستقامة لابد قبل الخروج من هذه الحياة الدنيا أن يتلقى البشارة من الله سبحانه وتعالى، هذا شيء أكيد، وهذا معنى كلامه عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا. كيف؟ طبعا أنت لا تعلم كيف. يأتيه الملك يخبره، يرى دلائل محبة الله عز وجل أمامه، نعم، يرى من يقول له نعم إن الله يحب لقاءك أفلا تحب لقاءه، نعم. أما الإنسان الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فالأمره عائد إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل ألزم ذاته العلية بأن يبشر عباده الذين سماهم الأولياء، أي الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.